ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني Oh,

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. الفاتحة.